من دائرة الإسلام إلى دائرة الكفر أمر بسيط جدا. ولهذا على العبد أن يتعلق بالله وأن يلزم باب الله وأن يكون مع الله وأن يلز ويلح على الله. الرجل ينتقل من الإسلام إلى الكفر بكلمة يخرجها من باب الهزة، يخرجها يريد أن يفتك الخلق، فإذا ما تلفظ بها هوت فيه في النار 70 خريفا كما قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. لهذا دعا الله جل وعلا عباده أن يلزموا جانبه وأن يلحوا عليه وأن يدعوه وأن يبدوا بهذا الجلال والإكرام حتى ينجيهم الله تعالى من هول ذلكم اليوم الذي هو يوم القيامة، ذلكم اليوم اليوم الآخر بعد أن تقوم الساعة. ولذا قال جل وعلا ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. لما كانت الأهوال في ذلك اليوم أهوال عظيمة لا يمكن أن يصفها واصف ولا أن يحدها حاد، لأنه سيقع كذا ويقع كذا لا يعلم ذلك إلا الرب، وإنما وصف الله جل وعلا ذلكم اليوم بأوصاف في كتابه، منها قول الله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. إذن هذا الأمر يقتضي من العاقل أن يقوم بطاعة الله، أن يقوم بعبادة الله، أن يلزم باب الله، أن يلح في دعائه وسجوده عندما يضع جبهته في الأرض، أن يلب ويلح على الله يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، جنبني منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء، أعذني من عذاب جهنم، من عذاب القبر، من فتنة المحيا والممات، من فتنة المسيح الدجال. يستكين لربي إني ضعيف فقوي في رضاك ضعفي، اللهم إني ضعيف فقوي في رضاك بعدي، وخذ إلى الخير بناصيتي. والله إذا ما أخذ بناصية العبد فإنما آل العبد إلى جهنم وبئس المصير، ولكن ينظ ويقرع باب الله إني ضعيف فقوي في رضاك بعدي، وخذ إلى الخير بناصيتي واجعل الإسلام منتهى رضاي. سبقنا إلى هذا وعلمنا ذاك رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، كان كثيرا ما يقول هذا الدعاء، يقرع باب الله، يعبد الله ويقرع باب الله، إني ضعيف فقوي في رضاك بعدي، وخذ إلى الخير بناصيتي واجعل الإسلام منتهى رضاي. اللهم إني ضعيف فقوني، وإني ذليل فأعزني، وإني فقير فأغنني. يقول هذا من؟ من الذي يقول هذا الكلام؟ يقول هذا الكلام من غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، من خلقه الله جل وعلا للجنة قطعا. كأن في هذا إرشاد لنا نحن الذين لا نعلم كيف يكون مآلنا، والله لا نعلم المآل كيف، وإنما نحن نرجو من الله، نرجو الله تبارك وتعالى أن يثبتنا على دينه. ولذا دعا الله جل وعلا عباده أن يدعوه، فقال وقال ربكم، إذا قال الرب علينا أن نسمع ماذا يقول الرب وهو أصدق القائلين. وكلنا إذا علم أن رئيسا أو عظيما أو خطيبا بليغا تجدد له يوم للحديث، كلنا يتمنى أن يسمع حديث هذا العظيم، حديث هذا الرئيس، حديث هذا الخطيب المسقع. اليوم سيعلن في الاذاعه وفي التلفاز خطبه العظيم الرئيس الكبير، ترانا نتحين وترانا نترقب، نريد ان نسمع ما يقول هذا الخطيب البليغ الرئيس العظيم. فكيف بقول الله؟ وقال ربكم، اسمعوا ما قال ربكم. ربنا جل وعلا يقول: ادعوني استجب لكم يا عبادي يا ضعفاء يا ذلاء يا من خلقتهم وامورهم بيدي واحوالهم غائبه عنهم وهم لا يعلمون مصيرهم ولا يعلمون حالهم ولا فضلا عن مآلهم. نصيحه: ادعوني. كلمه ادعوني ماخوذه من الدعاء. الدعاء في لغه العرب يشمل امرين: دعاء بمعنى عباده، ودعاء بمعنى مساله. فالله تعالى دعا عباده: يا عبادي ادعوني، اعبدوني ولا تعبدوا سواي، لاني خلقتكم لعبادتي ولم اخلقكم لغير ذلك. الدعاء بمعنى الطلب، الدعاء بمعنى العباده. ولذا قال الله تعالى: ان يدعون من دونه الا اناثا وان يدعون الا شيطانا مريدا. معنى ذلك: هؤلاء القوم المشركون لا يدعون الا اناثا ولا يدعون الا شيطانا مريدا، يدعون اصناما واوثانا ويدعون خلقا من خلقي، يعني من خلق الله. يدعون الملائكه يعبدونهم، يدعون الجن يعبدونهم، يدعون الاصنام الاحجار يعبدونهم، يدعون الكواكب يعني يعبدونهم، يخضعون لهم، يخنعون لهم، يسجدون لهم، ينادونهم عند السدائر. فالدعاء هنا اطلقه الله جل وعلا على معنى العبادة. إن يدعون، إن يعبدون إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريضا. يعبدون الشيطان، يعبدون الجن، يعبدون الملائكة، يعبدون الكواكب، يعبدون الحجر، يعبدون الشجر، يعبدون غير الله، يعبدون غير الله. فالله جل وعلا ذم صنيعهم وسفى أحلامهم، لأن هذه الأشياء لا تستحق أن تعبد. هذه خلقت أو رزقت أو أعطت أو تمنع أو منعت جمادات. الملائكة يعطون، يمنعون، يقدرون، يتصرفون. لا، الملائكة خلق من خلق الله. الله تعالى خلقهم لأمر، هذا الأمر الذي ذكره في كتابه: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يمرون. الجن خلقهم الله لعبادته وطاعته. الإنس خلقهم الله تعالى لعبادته وطاعته، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الكواكب، الأحجار، الأشجار خلقها الله لك أنت، على ما تعبدها؟ الأحجار خلقها الله لك، الأشجار خلقها الله لك. ما ترى في هذا الملكوت العوالم والمعالم كلها خلقها الله لك. سخر لكم، سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. سخر لك الفضاء، سخر لك الكواكب، إن استطعت أن تستفيد منها، أن تنزل عليها، أن تحتلها، افعل. الله جل وعلا سخرها لك. إذن على ما تعبد الكواكب؟ على ما تعبد الأحجار؟ على ما تعبد الأصنام؟ على ما تعبد ما لا يستحق أن يعبد؟ من الذي يستحق أن يعبد؟ يا خلق الله، يا عباد الله، من الذي يستحق أن يعبد؟ الذي يستحق أن يعبد ويطاع ويركع له ويسجد من قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه يوم أن كان معاذ رديفا له وارتفت النبي إليه وكان النبي على حمار يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد، حق الله على العباد كلام عربي، حق الله على العباد الذي واجبه عليه بل الذي خلقه لأجله أن يعبدوه. وقد قلت لك غير ما مر أن أسلوب العرب لا يوجد أي لغة من اللغات تسامت هذا الأسلوب وتسامت هذه اللغة أن يعبدوه. يقول علماء اللغة، يقول علماء النحو أن يعبدوه بمعنى أن وما دخل عليها يسبك ويخلط ليكون مصدر. حق الله على العباد إذا سبكنا لفظة أن ويعبدوه نخرج في مصدر واحد بمعنى حق الله على العباد عبادته. أن وما دخلت عليها في تأويل مصدر، أن وما دخلت عليها في تأويل مصدر. يعلم ذلك الذين درسوا اللغة العربية، الذين تتبعوا النحو والصرف وعلوم اللغة، لأن هناك علوم لا بد من معرفتها لمعرفة اللغة العربية. فكأن المعنى حق الله على العباد عبادته، وأن لا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله. الله جعل له حق وجعل للعباد لهم عليه حق، وهذا الحق الذي جعله للعباد تفضلا منه، وإلا ليس للعبد على الله حق. هذا الكتاب لي، اشتريته بمالي، إن شئت مزقت هذه الورقة، وإن شئت حرقتها، وإن شئت وهبتها، وإن شئت تصرفت فيها بما أريد. إن حرقتها قال لي قائل هذا حقك، لكن الأولى لو لم تحرقها فقط. لكن لا يستطيع أن يدعي علي مدعي ويقول إنه مزق ورقتي، وأن يقول انظروا إلى هذا كيف يمزق هذه الورقة، لا هذا حقي. لا يتجرع عاقل ويقول بأن هذا العمل الذي عمل كيف وكيف. فنحن خلق الله، فنحن عباد الله، أو كدنا من العدم إلى الوجود. تفضل علينا بالنعم، تفضل علينا بالرزق، تفضل علينا بالإحياء، تفضل علينا بالرعاية العناية. لا إله إلا هو يفعل ما يشاء فينا ويختار. ليس لأحد عليه حق، لأن الكل عبد له، دليل له، يتصرف الله فيه بما يشاء. لا إله إلا هو. فإذا لا حق للعباد على الله، ولكن الله من منته وفضله وجوده وإحسانه وكرمه جعل للعباد عليه حق، إذا أطاعوه، إذا عبدوه، إذا قاموا بأمره، إذا انتهوا عما نهوا عنه. أضرب لك مثلا، والقياس مع الفارق، رجل اشترى عبدا وامر العبد ان يعمل له، فعمل العبد له واتى بالاموال فاخذها السيد وتصرف فيها بما يشاء. هل يقول للسيد قائل لما تصرفت بهذا المال؟ يقول هذا المال مال عبدي محدود، انا الذي اشتريته، انا قد صرفت مالي. فالله تعالى اوجدنا وخلقنا لنقوم بعبادته وطاعته، ولكن الشياطين تجتال بني آدم. وإذا اجتالت الشياطين بني آدم وتذكر بنو آدم وعادوا إلى الله، غفر الله لهم ذنوبهم وتقبل منهم. فالله تعالى ينعي ويذم هؤلاء الذين يعبدون غيره، ولذا قال إن يدعون من دونه إلا إناثا. أردت أن أستدل بهذه الآية على أن كلمة الدعاء في لغة العرب تطلق ويقصد منها العبادة. إذن وقال ربكم ادعوني يعني اعبدوني، خصوني بالعبادة، لا تعبدوا سواي. وتطلق كلمة الدعاء في لغة العرب ويقصد منها الطلب. المسألة لأن كلمة الدعاء تنقسم إلى قسمين، إما دعاء مسألة وإما دعاء عبادة. دعاء العبادة وإن يدعون من دونه إلا إناثا، دعاء المسألة ادعوني أستجب لكم، ارفعوا أيديكم واقرعوا بابي فإنني أجيب دعاء من دعاني، لا إله إلا الله. ولهذا يدعو عبادة ينبههم إلى أن يقرعوا بابه، إلى أن يسألوه أن ينجيهم من هول يوم القيامة، أن يوفقهم للقيام بمرضاته، أن يثبتهم على دينه، أن يأخذ بأيديهم إلى ما يحب ويرضى. ادعوني فإذا دعوتموني استجبت لكم، ومن لم يدعو الله يغضب عليه، ومن لم يسأل الله يغضب عليه. الله يحب من العبد أن يقرع بابه، الله يبتلي العبد ببعض الأمور البلايا حتى يسمع من عبدي التضرع، الذل، المسكنة، الحاجة. الله جل وعلا يحب من العبد ذلك، ولهذا كان أحب العباد إلى الله وأعرف العباد لله وأخشى الناس لله رسول الله. أكثر العباد مسألة، وأكثر العباد تضرع، وأكثر العباد ابتهال. إذا وضع جبهته في الأرض ليلا، وتعلمون أنه إذا قوم في الليل، إذا بقي ثلث الليل الآخر ينام مبكر بعدما يصلي العشاء، يذهب إلى الدار، دخل الدار صلى ركعتين في بيته، كان سمعاه، إن وجد طعام أكل، وكثيرا ما لم يجد شيئا، غالبا لا شيء في البيت، غالبا البيت ليس فيه شيء. إن هل عندكم شيء؟ إن قالوا لا في النهار، قال أنا صائم. يصوم، وجد شيء، ما هو الشيء؟ مزعف لبن، سويق، يوضع عليه ماء ويشربه، تمر أو ماء قراح فقط. وأما مسألة لحم ومشوي ومندي وفوزي وكذا وكذا، هذا في العمر مرة، هذا في النادر، في النادر. وإذا وجد وأكل بكى، كما فعل في قصة أبي السيهان لما خرج إلى أبي السيهان وما وجد أبا السيهان، ووجد امرأة أبي السيهان ورشت الموضع، أتت بحصير، جاء أبو السيهان وطلع وأتى بعلبون فيه بكر تمر، أكل النبي من التمر، أكل النبي صلى الله عليه وسلم من البشر، أكل النبي عليه الصلاة والسلام من الرطب. وإذا بأبي التيهان الأنصاري رضي الله تعالى عنه يأتي بشاة ليذبح، فيقول النبي له تجنب الحلوب ويذبح، حصل اللحم. لما أكل اللحم وسبق أن أكل البشر والتمر والرطب، بكى حتى اخضلت لحيته من الدم. وقال والله لا تسألون عن هذا النعيم، لحم مشوي وتمر وبصل ورطب وما بارد، لحم تمر بصل رطب، اجمع البصل والرطب والتمر هذا عبارة عن شيء واحد، لحم وما ثلاث انواع. غداؤك اليوم في الظهر هذا انواع لا تقل عن خمسة ستة سبعة ثمانية انواع مما لذ وطاب، ولكن ما شكرنا الله على ما تفضل واعطى، ومن لم يؤدى لا اله الا هو فانه اغنى واقنى وسيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه. لا يجب فينام ويقوم ويصلي ويضع الزبات في الارض ويدعو ربه ويرد عليه يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. مره خرج الى بقيع الغرقد، بقيع الغرقد معروف، ومعروف لما سمي بقيع الغرقد، وانا كثيرا ما انبي على هذا الامر لانني اريد من المواطن المقيم في هذه البلاد الا يتحدث والا يكلم الناس بالجهل والا يفتي بغير علم، لانه من العار ان ينقل الناس عنا اشياء خطا. اذا كنت لا اعلم اقول لا ادري واحيل الى غيري، واذا كنت اعلم قلت الحق والصواب. بقيع الغرقد ليس معنى بقيع الغرقد المقبرة، لا، المقبرة تسمى بقيع الغرقد، وإنما البقيع في لغة العرب بمعنى المكان المطمئن الذي تنفخ فيه الأشجار، وبخاصة إذا كانت كبار، وبخاصة إذا كان فيه شجر، إذا كثر الشجر والموضع مطمئن يجتمع فيه ماء وأشجار ونخيل هذا يقال له بقيع في لغة العرب. بقيع الأسواق، بقيع الأسواق شارع ذي النار، بقيع الغرقد هذا البقيع الذي نعرفه لأن فيه شجر الغرقد، من قبل ما كان موضع للدفن، وإنما أول من دفن فيه رسول الله، دفن فيه أخاه عثمان بن مطعون أخاه من الرضاع، ووضع على رأسي حجرا وقال أضع هذا على قبر أخي لأدفن إليه من مات من أصحابه. إذا ما سمي بقيع لأنه مقبرة، وإنما سمي بقيع لأنه على الوصف الذي ذكرت لك، وفيه أشجار التي تسمى شجر الغرقد. في المدينة مواضع تسمى بقيع، بقيع الزبير حارة الأغوات، بقيع الأسواق شارع أبي ذر، بقيع النخيل، بقيع الحناطين، بقيع الخيل، مواضع. إذن ذهب إلى بقيع الغرقد ماذا يصنع؟ يزور المقابر، يدعو لهم، يسلم عليهم، السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، غفر الله لنا ولكم. غالب الليالي يذهب ويدعو لهم ويعود. خرج ليلة يسلم على أهل البقيع، عائشة نظرت في الفراش ما وجدت رسول الله، أين ذهب رسول الله صلوات الله وسلامه عليه؟ عاد رسول الله إلى الفراش لأنه أولا انحل، تركها نائمة وذهب ورجع. فلما عاد عليه الصلاة والسلام ظنت أنه ذهب لبعض سراته طبيناته، لعله ذهب لحصة أو زودة أو صفية أو من، وإذا بالنبي قام يصلي والهواجس هذه تدور في خلد عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. والله ما كان منها إلا أن النبي ساجد أخذت يدها ووضعته في رأس رسول، وضعتها في شعر رسول الله. تريد أن تنظر هل الرسول عليه الصلاة والسلام ذهب إلى بعض المرات الزوجات ثم اغتسل أم لا؟ وإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام ساجد يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قالت والله إنك لفتان وإني لفي شأن آخر. أنا في أمر الضرة والزوجة وكذا، وأنت يا مقلب القلوب حبك قلبي على دينك صلوات الله وسلامه عليه. كثيرا ما كان يلح ويدعو ويلح على ربي جل وعلا، لأن الله تعالى أرشد عباده، دعاهم، أمرهم، وجههم إلى أن يقبلوا عليه، أن يلفوا عليه، أن يلحوا عليه، أن يسألوه جل وعلا، ووعدهم بأنه يجيبهم يعطيهم. لا إله إلا هو، والله إن الأمر مجرد ليسأل أحدكم ربه حتى شفع نعلي، حتى شفع نعلي، حتى موقف سيارتي. والله مجرد تأتي إلى المسجد لا مواقف للسيارات، ما في موقف، سيارات كثيرة، أنت تريد أن تصلي العشاء، تريد أن تصلي الجمعة، أين توقف السيارة؟ يا ربي سخر لي موضعا مريحا. والله واحد ما يصلي يخرج أنت تدخل معه، هذا جالس بجوار المسجد لعمل، لغرض، لبيع وشراء، لا هم له في جمعة ولا جماعة، لا يبالي، وإنما يبالي أنه متى ما نادى المنادي أغلقت الحواميد، يذهب في العشر الدقائق الربع الساعة هذه يتفسح ويرجع، يركب السيارة يذهب، وأنت تسقط في محل. دعوت الرب والله أجاب دعاء جل وعلا، لا إله إلا هو. فالله تعالى يقول للعباد: ادعوني أستجب لكم. فكلمة الدعاء: إما اعبدوني وإما ارفعوا أيديكم وسلوني أجبكم أعطيكم. غيره لا يعطي أبدا، لا ملك جبريل يعطي، جبريل يعطي، جبريل يتصرف في ملك الله ويفعل ما لا يريد الله. هل يوجد أحد من الخلق يتصرف في ملك الله وملكوت الله بما لا يريد الله؟ ولهذا إذا ما كان يوم القيامة وجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد، وما جمع الناس بعضهم في بعض، وطلبوا من الرسل أن يشفعوا لهم عند الله، ويتبرأ جميع الرسل إلا سيد الخلق، سيد الخلق يذهب إلى الله ويخنع لله ويسجد لله ويلح على الله ويلح عليه ويقرع بابه. يقول عليه الصلاة والسلام: يلهمني بمحامد، يلهمني بمحامد لا أستحضرها الآن حتى يرضى الله. فإذا رضي الله وأذن الله قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد ارفع راسك وسل تعطى واشفع تشفع. لا يقولون في بادي الأمر اذهبوا فأنتم الطلقاء، لا، وإنما يخنع لله، يقرع باب الله جل وعلا، يرضى على الله، يلح عليه. فإذا رضي الله أذن الله، لأن الشفاعة لا تكون إلا بعد رضا الله، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، ارتضى وهم من خشيته مشفقون، مشفقون. الشفعاء الذين يذهبون إلى الرب ويلتمسون من الله وجلون خائفون من الله، لأنهم ليس لهم تصرف ولا حول ولا قوة، وإنما الحول والقوة لمن يقول: لمن الملك اليوم، لمن الملك اليوم، لله الواحد القهار، لله الواحد القهار، وهو الله جل وعلا، لا إله إلا هو. فهو الذي يدعى وغيره لا يدعى، وهو الذي يسأل ويخلف وغيره لا يسأل ولا يخلف. الدعاء، دعاء مسألة ينقسم إلى قسمين: دعاء يمكن للمخلوق أن يفعله، ودعاء لا يمكن للمخلوق أن يقوم به ويصنعه. فمثلا احتجت إلى مال، آتي إلى زميل، إلى صديق، إلى تاجر، إلى ثري، يا فلان أنا أريد أن أعمر دار، أقرضني 100,000، 50,000، 40,000. هذا يسمى سؤال، هذا يسمى طلب. هذا الطلب جاي لأن الثري قادر على أن يعطي وقادر على أن يمنع، فهذا دعاء مسألة فيما يقدر عليه المخلوق. أريد أن ينقل هذا الكرسي من هذا الموضع إلى موضع آخر، يا فلان أرجوك أن تنقله لي، يأتي ويرفع معي أو يرفع وحده وينقله، هذا أمر ممكن. إنسان على خيارة، وقد بدأ زمن البر، البطارية صار عليها الصدى، يمر 3 أو 5، أرجوكم أن تدفعوها لي، يدفعونها لا، يقدرون على ذلك أم لا؟ هذا دعاء مسألة في أمر يجوز أن يطلب، لا مانع منه. لو طلبت هذا الطلب، ادفع سيارتي، أقرضني، ارفعني هذا الكرسي، لا أعتبر داعيا لغير الله، لأن هذا دعاء جائز سائغ لا بأس به. لكن يوجد نوع من الدعاء لا يجوز لغير الله. أذهب إلى الإمام المسجد وأطلب منه أن يأذني ولدي، أن يغفر ذنبي، أن يدخلني الجنة. إمام المسجد يستطيع؟ حي موجود قادر، حي موجود يستطيع أن يغفر ذنوبي، يدخلني جنة الله، يعطيني ولد. لا يجوز بحال من الأحوال أن يطلب من غير الله ما لا يقدر عليه إلا الله. هب لي ولد، الولد لله، يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، جماعة أعطيهم بنات. وأنا أعرف صديق 10 بنات، إذا حملت المرأة نتمنى جميعا أن يعطيه الله ولد ذكر، فيعطيه الله ولد أنثى، بلغوا إلى 10 ولعلها تكون زيادة. فعل الله، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، جماعة من خلقه لا يعطيهم إلا الذكور، يقرب امرأة فتاة بنت واحدة لا يعطيهم، أو يزوجهم يخلقهم بنين وبنات ويجعل من يشاء عقيما، عقيم لا ولد له، ثري صاحب أموال طائلة، تزوج 4 نسوة ما ولدت منهن واحدة. قالت له واحدة: يا فلان أنا أريد ولد، أنا مقطوعة وأنا أريد أن يعطيني الله ولد حتى إذا ما كبر هذا الولد يعينني على أمر حياتي، أنا أرجوك لله أن تطلقني. فقال لها: أنت طالق. تزوجت رجلا ما مضى الحول إلا وولدت 3 أولاد في بطن واحدة، وأما الأول لم تلد له شيء. أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. فإمام المسجد والأئمة كلهم، أئمة المسجد النبوي، أئمة مساجد الدنيا بأمتهم، لا يجوز أن تطلب منهم الولد، ولا يجوز أن تطلب منهم أن يدخلوك جنة الله، ولا يجوز لك أن تطلب منهم شيئا مما لا يقدر عليه إلا الله. هذا أمر مفروغ منه. طيب إمام المسجد حي يا أخي ما يجوز، وإذا مات إمام المسجد يجوز ولا ما يجوز؟ إذا كان حي ما يجوز، مات إمام المسجد ونحن نعلم أن إماما صالحا تقيا في هذا المسجد يسمى الشيخ صالح الزغيري رحمة الله تعالى عليه شيخنا، تغمده الله برحمته ووسع الله تعالى له في قبره ونور له فيه رجل صالح من كان يعرفه يعرف يصلي صلاة الصبح ويجلس بهذه السارية إلى طلوع الشمس. طلعت الشمس صلى الضحى خرج ذهب إلى داره أتى إلى المدارس عنه تعلمنا عليه العقيدة رحمة الله تعالى عليه. ساعتين أتى إلى غربي المسجد المكتبة المحمودية مقر هيئات الأمر بالمعروف، هو رئيس هيئة الأمر بالمعروف. إلى الظهر يتوضأ يصلي بالناس يعود إلى الدار يأتي بعد العصر صلى العصر هذه ساريته إلى المغرب إلى العشاء إلى صلاة العشاء ينصرف إلى ذلك. رجل صالح لوكس رحمه الله خرج مرة لصلاة الصبح وإذا بعقرب على ثوبه وهو لا يدري، فلما أتى ودخل في المحراب وكبر وإذا بالعقرب لعنها الله بدأ تضرب فيه شايب كبير منحني ما قطع صلاته، استمر في صلاته واستمرت في بلوائها حتى سلم وخرج على غير عادته. العادة يجلس حتى تطلع الشمس، وإذا بالشيخ في هذا اليوم يخرج إلى باب النساء باب جبريل يذهب إلى داره، تبعه الناس وإذا به قد سقط وإذا بتلك اللعينة الصفراء. المهم الشيخ صالح مات رحمه الله، أذهب إلى قبره وأنا أعرف قبره اليوم وأقول له واحد ولد يا شيخ صالح لست واحد بقرة، اذهب إلى ربك وسل ربك أن يعطيني ولد. الشيخ صالح يذهب إلى الرب ويقول للرب أعطي عمر محمد ولد. أنا أقول هذا الكلام لأن بعض العقليات لا زالت إلى اليوم تعتقد هذا الاعتقاد الباطل أن الميت يذهب إلى الله وأن الميت يطلب من الله أن يعطيني. والنبي يقول إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدق جارية سبق أن تصدق بها، أو علم انتفع به سبق أن دونه وعلمه لكن بعدما مات لا يعلم، أو ولد صالح يدعو الله له الولد من كسبه قبل أن يموت وهيأ الله هذا الولد الصالح يرفع يديه ويدعو لأبيه. لكن عمل حديث بعدما مات يذهب إلى الرب ويقول دفعتك إلى جدك وادفع جدك إلى ربك. عقليات سخيفة، عقليات فاسدة. عظم المخلوق كما يعظم الله، أعطي المخلوق ما لله، وسيد الخلق يخبر أن أبانا آدم يوم القيامة إذا ذهبنا إليه الأمة كلها تذهب إليه أنت أبو البشر، يطلبون منه أن يسأل الله في يوم القيامة. هذا اليوم يوم عسير، اذهب إلى ربك واشفع لنا عند ربك. يا أبانا آدم اسمع ما يقول أبونا آدم، يقول أبونا آدم إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. اذهبوا إلى نوح، أنا ما أستطيع أن أذهب. يذهبون إلى نوح إلى إبراهيم إلى موسى إلى عيسى إلى نبينا محمد، كل منهم يحيي. إذا حالوا إلى نبينا محمد، النبي محمد صلى الله عليه وسلم لا يقول كان فصل القضاء هيا يا ملائكة الله افصلوا القضاء، لا، وإنما يذهب ويسجد وينحني ويخضع ويخنع للرب. لهذا يا عباد، يا عباد الله، أمرنا الله تعالى بأن ندعوه، أمرنا الله بأن نقرع بابه. ولو كنا مذنبين ولو كنا عاصين ولو كانت القلوب مظلمة ما دام أن القلب قد عاد إلى الله لجأ إلى الله علم أن له إله ورفع يديه بقرابها مغفرة. الله جواب كريم يا جماعة، لا يريد منا إلا الصدق، لا يريد منا إلا الإنابة، لا يريد منا إلا طاعته وعبادته وعدم الشرك. فإذا أشركت به أخذت حقه وأعطيته غيره، الدعاء عبادة، إذا دعوت غيره غضب، سجدت لغيره غضب، ركعت لغيره، وهذا الذي أقول موجود حاصل، لا يستطيع أحد أن ينكر هذا. يقول لا يوجد سجود لغير الله، ما في واحد عاقل يقول هذا الكلام. ما أكثر السجود لغير الله، ما أكثر الركوع لغير الله، ما أكثر دعاء غير الله، المسألة ما أكثر المسألة لغير الله، بل ما أكثر الطواف، الطواف الطواف بالأضرحة، طواف. يقول اسعى وصلي على النبي، اسعى طوف، طوف بالمشهد بالقبر، الطواف ببيت الله، وليطوفوا بالبيت العتيق، وليطوفوا بالبيت العتيق، لا قبر أعظم من قبر المصطفى، ولا عبد أقرب إلى الله من سيد الخلق، ومع ذلك قبر المصطفى لا يطاف به، ولذا رسول الله لا يسجد له، ولذا رسول الله لا يركع له، وهو صلى الله عليه وسلم إذا رأى من أراد أن يسجد له نهره وسجره صلى الله عليه وسلم. ساقني إلى هذا الكلام وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إما دعاء عبادة وإما دعاء مسألة، فدعاء المسألة إن كان مما يقدر عليه المخلوق فتوكل على الله، اخلق طرد من صندوق البنك العقاري، اكتب رسالة، أنا عندي أرض 400 متر، أريد من الصندوق العقاري القرض أن يعطيني 300,000 ريال، والدولة قد ذللت ذلك ويسرته، فإذا جاء دولي أعطوني 300,000 ريال. لا يقول لي قائل أنت طلبت من الدولة 300,000 ريال أنت مشرك، عبدت غير الله. لا، ماني مشرك، عبادة غير الله أن أطلب ما لا يقدر عليه إلا الله. الدولة لا أطلب منها ولد، لا أطلب منها أن تدخلني الجنة، لا أطلب منها أن تغفر ذنبي، هذا شيء لا تقدر عليه، ولكن الدولة حفظها الله ورعاها وجزاها خير الجزاء، أعطت المواطن حق، إن كان عنده قطعة أرض تقدم إليها بطلب، أعطته 300,000 ريال أقل أكثر، اقتضت هذه الأموال في بعد 25 عام، كل عام يعطي شيء، وليس هناك فائدة، وليس هناك شيء، جزاها الله خير الجزاء. فإن طلبت هذا الطلب لا يقال إن هذا الطلب شرك، وإنما طلب الشرك أن أذهب وأكتب رسالة للميت يطرد عني العتة، البيت مليء بالعتة، رسالة لأنه صالح ومقرب يقوم يطرد العتة إلى البيت، ورأيت بعيني رأسي رسالة امرأة جاءت للحج أو العمرة تطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ييسر لها زوج، ما لها زوج، تبغى زوج من النبي صلى الله عليه وسلم، يرمى بالشبابيك هنا، ورسول الله أول من يوسر هذه الأمور وأول من حارب هذه الأمور صلوات الله وسلامه عليه، وكان يقول ابن عباس إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لا ينفعونك إلا بشيء قد كتبه الله لك. قال الله تعالى إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، طاغرين، دليلين، الذين يستكبرون ولا يعبدونني ولا يخصونني بالعبادة ولا يسألونني. سجد النبي بمكة قرأ آية سجدة. والشيطان لعنة الله تعالى عليه ألقى في أذهان العرب قريش جملة: تلك الغرانيق الأولى وإن شفاعتهن لترتجى. فسجد الكفر المشركون، عظيم منهم قال: أنا لا يعلو إستي رأس، أنا لا أسجد، إستي دبري لا يعلو رأسي. فأخذ شيء من التراب ووضعه في جبهتي، كبر كبر، لا يعبد ربه، لا يدعوه، لا يناديه، لا يطيعه. كذلك العصاة الناؤون عن الله المشتغلون بدنياهم الذين لا يقومون بما أمرهم الله تعالى به. الله أمره بأن يصلي، أمره أن يصوم، أمره أن يزكي، أمره أن يحج، أمره أن يطيع. يا أخي نحن ما خلقنا إلا لهذا، للصلاة والصيام والطاعة والعبادة. أما ما يتعلق بأمور المعاش والدنيا فثق ثم ثق أنك قبل أن تخرج من بطن أمي وأمي قد كتب كل شيء، حتى هذه الساعة التي قضيناها في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام مكتوبة قبل أن نخرج من الدنيا. أما ما تأكل وما تشرب وما تدع ما تعطى وما، هذا أمر من باب أولى واحد، هذا مكتوب مقدر. يوما مضت الأربع الأشهر، أدوى المرء نطفة علقة مضغة، جاء الملك: يا ربي مخلقة أو غير مخلقة؟ إذا قال الله مخلقة نفخ الروح، صور أبقى في المعدة في الرحم. بل ورد حديث أن الملك يمد يده، هذا يموت فيه، يموت في المدينة ويسهم في البقية، يموت في أي موضع يمد يده ويأخذ من التراب ويضعه في النطفة، فلا يدفن إلا في ذلك. الأمر مفروغ منه، ولكن أمرنا بالسبب فقط، أمرنا بأن نقوم بالأسباب. وأما ما تأكل وما تشرب وما تفعل، والله منتهى. إذا أردت التوضيح أقول لك: بعدما خرجنا من أرحام الأمهات في اليوم الأول لما وقعنا على الأرض، ألنا تدبير؟ ألنا قوة؟ أعندنا تفكير؟ أعندنا حول أو قوة حتى نأكل ونشرب ونرضع ونلبس ونتجرد ونغسل؟ لا، فعني الله بنا أعظم عناية، لا سيما في حالة الضعف والعجز. بمجرد ما وقع على الأرض وإذا بالدنيا كلها تهلل: هيا شيلوه، الحمد لله ولد، ذكر ولا أنثى، فرح فرح، يا ويل الصغير يصيح. إذا صاح الدنيا كلها قامت للأم: احمليه، اتق الله فيه، إذا ما كنت تستطيعين أعطيه جدته خالته وما إلى ذلك. من اليوم الأول ألهمك الله، تضع يدك على ثدي الأم، تأخذ الحلمة، مدرب كأنه مدرب قبل حطها في الفم، والله شاطر. وجاء الله تعالى الآن بالرضاعات وبالنيد وبالحليب الذي فيه الفيتامينات، فضل من الله ومنة ونعمة تفضل بها على العباد من دون حولي ولا حولك ولا قوة ولا قوة، ذلك من الله العظيم الجليل الكبير، لا إله إلا هو. لما كانت المعدة لا تستطيع أن تطحن، كان الغذاء اللبن. بعدما قرب لأن يستغني من اللبن أنبت الله له الأسنان، فصار يشرب لبن تارة وتفاح تارة وعصير تارة وحيس تارة، حتى يستغني عن اللبن بالكلية، وإذا بالنواجذ والمطاحن والمناشير قائمة: هيا يأكل ما يشاء، ذلك من الله العظيم الجليل لا إله إلا هو، فهو الذي خلق الخلق لعبادتي وطاعتي. ولذا يقول إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين طاغرين أذلاء. فمنهم من يخلد أبدا، ومنهم من يدخلها مدة ثم يخرجه الله تعالى منها إلى الجنات. المشرك الذي أخذ حق الله ودفعه لغير الله، عبادة الله صنعها لغير الله، هذا مخلد في النار لا يخرج منها أبدا. العاصي الذي عصى الله تعالى وشاء الله أن يدخله النار وبقيت النار المدة التي شاء الله تبارك وتعالى، بعد مضي المدة يخرجه الله ويدخله جناته. ثم قال الباري جل وعلا: إن أردتم زيادة في معرفة فضلي عليكم ومنتي بكم ولكم فاعلموا أن الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا. الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه، جعله لباس ظلمة لتسكنوا وترتاحوا وتأخذ أجسادكم حاجتها من الراحة والاستقرار. الصغير يحتاج إلى 8 ساعات، وأصغر منه إلى 12 ساعة، والكبير إلى 4 ساعات و3 ساعات، شايب 3 ساعات تكفيه. لا بد أن يستقر في هذا الليل لنسكن. لو جعل الله تعالى علينا النهار سرمدا إلى يوم القيامة، الدنيا كلها نهار لا يوجد ليل، كيف نرتاح وماذا نصنع؟ لكن المنان الجليل الوهاب جعل لكم الليل لتسكنوا فيه ترتاحون تستقرون، وجعل النهار مبصرا لأنه وقت للعمل للذهاب والإياب للكر والفر، جعل هذا الضياء العظيم. أينما ذهبت لا تحتاج إلى مصباح، لا تحتاج إلى مصباح، وإنما النور ظاهر. أنا وأنت نصرف في الشهر 1000 كيلوات 2000 كيلوات من الكهرباء، تصرف أموال للنور في البيت 3000 ريال 2000 ريال 600 ريال 800 ريال، والله الفاتورة جاءت من 300 ريال، شيء كثير. وإلى متى؟